ضوي بسمة وزيد نبران خضارنا وارف الزيد بوري ما نديه نبورنا الزيد مغنهوار يصغر ربارنا يزيك كين وسان تروح تدود الهار ضوي بسمة فيه.